بعد قال الإمام البغوي رحمه الله: باب من صلى خلف الصف وحده. عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود. عن الحسن أن أبا بكر جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. هذا في سنن أبي داود، حديث صحيح. قال: قلت: في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها أن من صلى خلف الصف منفردا بصلاة الإمام تصح صلاته، لأن أبا بكرة ركع خلف الصف فقد أتى بجزء من الصلاة خلف الصف، ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وأرشده في المستقبل إلى ما هو أفضل بقوله: ولا تعد، وهو نهي إرشاد لا نهي تحريم، ولو كان للتحريم لأمره بالإعادة. وهذا قول مالك والثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي، قالوا: تصح صلاة المنفرد خلف الصف. هذا الكلام فيه نظر، يمكن أن يكون النهي للتحريم ولا يأمره بالإعادة لعدة أمور. يمكن أن يكون ذلك لأجل أنه كان مجتهدا فأخطأ، حيث ذكر فقال: خشيت أن تفوتني الركعة. فهناك بعض أنواع من الأمور، أو بعض الأمور لو فعلها الإنسان مجتهدا أخطأ في اجتهاده لا يؤمر بإعادة ما فات من صلواته. وبخلاف الأركان التي يعني لا تصح صلاته إلا بها، أو بخلاف ما إذا كان جاهلا لم يسأل عما يلزمه ولم يكن مجتهدا. ولذلك نقول في كل ما كان فيه محل اجتهاد بين أهل العلم أن من فعله، ولو قلنا مثلا بركنيته أو بشرطيته، كما لو قلنا مثلا بأن مس الذكر ينقض الوضوء، ثم إن المخالف كان مجتهدا، سواء كان عالما اجتهد فقال بالرأي المخالف أنه لا ينقض، أو كان مقلدا لعالم مجتهد سأله فأفتاه، فنقول أن هذا لا يؤمر بالإعادة، وأنه إنما يستأنف فيما يأتي بعد ذلك، أنه إذا مس ذكره فلا يتوضأ. فلو صلى صلاة قد مس ذكره قبلها ولم يتوضأ، إذا كان عالما لم يؤمر بالإعادة، أو مجتهدا أو مقلدا لمجتهد في ذلك. وأما إذا كان جاهلا فيؤمر بأن يعيد تلك الصلاة، لأنه قصر فيما يلزمه من السؤال وطلب العلم. فهذا الأمر فيه نظر، كما قال البخاري رحمه الله على هذا الحديث عندما كان يرد على من يقول بأنه يعتد بالركعة إذا أدرك الركوع، قال: فليس لأحد أن يعود إلى شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أحسن الكلام، ليس لأحد أن يعود. ويمكن أن يقال هذا عذره يعني جهله فيما مضى وفيما يستقبل لا يجوز له ذلك، لأن قلنا صحت صلاته فيما مضى كما ذكرنا لعذر الاجتهاد، وأما فيما يستقبل فلا يقبل منه ذلك، فلا يدل على أن النهي ليس للتحريم. ويمكن أن يقال هو للتحريم وليس شرطا في صحة الصلاة، فإذا هناك عدة احتمالات. ففي أن هذا لو كان للتحريم لأمره بالإعادة لا يلزم، الله أعلم، خصوصا أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه أمر من صلى خلف الصف أن يعيد له الصلاة، فهذا ظاهر جدا في أن صلاته باطلة. في الإضافة إلى النفي قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ده صريح جدا في أن الصلاة باطلة مع الأمر بالإعادة. أي أمر يعني يستفاد منه أن الصلاة باطلة أكثر من هذا؟ إنما يحتج كل العلماء بحديث مسيء صلاته: اذهب فصلي فإنك لم تصل، بنفي الصلاة والأمر بالإعادة. فهذا الأمر قد صح فيه نفي الصلاة والأمر بالإعادة، فلا يمكن أن يقال هذا النهي نهي إرشاد لا نهي تحريم مطلقا، بل هو كما ذكرنا مبني على أن هذا كان لاجتهاده. وكذا مسألة عدم إدراك الفاتحة وعدم إدراك القيام، لا، الصحيح أنه هو أصلا من الأول هو مخطئ، يعني هو من الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا، أي على ألا تفوتك أجزاء الصلاة ولا تعود لمثل هذا، بل يأتي ما أدركت فصلي في تتم، في بعض الروايات قال ما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي أو ما فاتك فأتم. لذلك إذا ما فاته ده دليل واضح أن الجزء اللي فاته بعد كده لازم إيه يقضي، مش كده؟ وذلك ابن حزم يرد على من يحتج بحديث أبي بكر هذا في إدراك الركوع بأنه يدرك الركعة إذا أدرك الركوع، يقول من قال أن أبي بكر لم يعد ما فاته، لم يقضي ما فاته، خصوصا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن إيه؟ بأن يقضي، قال ما أدركت فصلي وما فاتك فأتم أو ما فاتك فاقضي. يقول وذهب جماعة إلى أن صلاته فاسدة. لا، احنا نتكلم على اللي في مكان في الصف زي حديث أبي بكر ده، وبعدين صلى دون ليه الصف، لأن هو مشى ووقف في الصف، إذا الصف كان فيه مكان، بس هو خشى أن الإمام يرفع راسه، وهو في حرص أن يدرك أكبر جزء من الصلاة مع الإمام. وزي ما قلنا أن هو احتج به جمهور العلماء على أنه إذا أدرك الركعة يبقى يدرك، إذا أدرك الركوع يبقى أدرك الركعة، لأنه هو كلمة خشيت أن تفوتني الركعة، دليل أنه مستقر عندهم ليه ان هو اذا ادرك الركوع، والرسول قال له زادك الله حرصا صلى الله عليه وسلم. فالجواب عن ذلك كما قال البخاري ليس لاحد ان يعود الى شيء نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام، كما يقول بهذا بعيني في من يقول لا يجوز الركوع دون الصف، وكما يقول من يقول لا يجوز المشي في الصلاه، ودي عند كل العلماء اذا كان بدون عذر مبطله، يعني اقصد مش كلهم، يعني اقصد يعني كل واحد منهم يقول بجزء من هذا، فاللي يقول مشى في الصلاه يقول المشي في الصلاه ايه إذا بعضهم يقول أكثر من 3 خطوات، ده هو من أول ما دخل المسجد الأمر كده راح جاي دب راكعا وإيه ومشي، فهم يقولون إن هذا لا إيه لا تصح معه الصلاة. واللي بيقولوا القول الآخر إن هو يقولهم إن هو ركع دون الصف فأحرم دون الصف، واللي بيقول إن هو لم يدرك القيام، فكل منهم يقول بجزء من الحديث، فإحنا بنقول بيه كله لا تعد، مش زي ما الشيخ الألباني بيقول إن هو لا تعد محتمل لأحد الاحتمالات فلا يكون دليلا على أي واحد منها، وهو بيرجح لا تعد الإسراء إلى الصلاة، لأنه أيكم في بعض الروايات قال أيكم صاحب النفس، وليس هذا بدليل على أن هذا هو الشيء الوحيد اللي الغريب الذي وقع، بل الصحيح أنه يحمل لا تعد عودا، لأن هذا فعل منفي في سياق النفي في سياق النهي، فالصحيح أنه يعم كل ما كان مخالفا للمعتاد من أفعال الصلاة، فالمعتد أنه أسرع، غير المعتد أنه أسرع في الصلاة، أنه ركع أحرم منفردا دون الصف، أنه مشى في الصلاة، وأنه هو إيه وانه اعتد بتلك الركعة احتمالا، لانه ممكن يكون بعد ما اعتد بيها بعد الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ما ادركت فصلي ما فاتك فاتم، راح جاي قايم ايه يتم، ليس هذا بمستبعد، كما ان لو واحد عمل كده على ومذهبه يعني او عمل ذلك بدون اجتهاد فسأل العالم ماذا يصنع ما يقولوش عيد الصلاة طالما الوقت لسه يعني لم يطل الفصل، فيقول له يجيب ركعة ايه اللي ناقصه. يعني لو واحد سأل من يعني يستفتي يقول له وقت انا ادركت الركوع اعمل ايه، احسبه ولا ما احسبهاش، ولو مذهبه ان هو لا يعتد بالركوع يقول له ايه جيب ركعه، فطالما الامر الفصل لم يطل. يقول وذهب جماعه الى ان صلاته فاسده، وهو قول النخعي وحماد بن ابي سليمان وابن ابي ليلى ووكيع، وبه قال احمد واسحاق، واحتجوا بما روى عن وابصه بن معبد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاه، رواه ابو داود وأخرجه الترمذي والطحاوي، ونقل الحافظ فتح التصحيح عن أحمد وابن خزيمة وغيرهما، وله شاهد من حديث علي بن شيبان أخرجه أحمد والبيهقي أن رجلا صلى خلف الصف وحده فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف ثم قال له استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده. استقبل صلاتك يعني ابدأ صلاتك من جديد، استقبلها يعني انت هتبدأ لسه فيها خلف، فإنه لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده، وحسنه أحمد وصححه ابن حبان والبوصيري وابن حزم. هذا الكلام قوي جدا صراحة، قول الجمهور يعني في ذلك لو يعني سلم في هذا لما بطلت صلاة أحد، لأن هنقول لهم هتبطلهم إلا ما أجمع عليه العلماء فقط، وده ما حدش يقول بيه ان كل منهم له اجتهاد في مسائل كثيره. يعني لو قلنا بايه هنقول للي صلى بدون وضوء ان صلاتك باطله بحديث ايه لا صلاه بغير طهور، مش كده؟ طب ما ده عندنا لا صلاه لمن صلى خلف الصف، لمن صلى خلف الصف واحدة، هنقول بأن الرسول يأمر بالإعادة. من الرجل الذي صلى وفي يدي رجله موضع درهم لم يصبه الماء فأمره إيه أن يعيد الوضوء والصلاة، فبنحتاج يبقى على بطلان الصلاة. فهذا الكلام كله هينهدم. ده حديث مسيء صلاة نفسه هنقول ده نهي تنزيه، والأمر بالإعادة أمر استحباب. ده الكلام ده كله هيضيع كل القواعد، ولذلك ده أمر يؤدي إلى أن مبقاش في حاجة مبطلة للصلاة إلا المجمع عليه. وده في نظر، هذا الكلام لا يقوله أحد من أهل العلم. لا، نتكلم على من صلى خلف الصف منفردا مع الجماعة. لا، لو مجتهد، لو عمل كده من غير ما يقول لحد ولا يسأل ولا قال خشيت في درك أو لا معتقد أنه يدرك بذلك الصلاة، يبقى يعيد الصلاة. يقول له ايه زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الراجل ده عيد. وإلا في الراجل ده صلى ازاي؟ كان عالم ولا كان جاهل؟ كان أكيد كان جاهل، وإلا ما كانش عملها كده. وقال له استقبل صلاتك. فاحنا هنقول للإنسان اللي يصلي لوحده زي ما الرسول عليه السلام ايه قال له، إلا لو قال أنا مذهبي مذهب العلماء اللي أفتوا بذلك، يبقى ده مجتهد نأخذه محمل ايه؟ نقول له زادك الله حرصا ولا تعد. يبقى نأخذ حديث أبي بكر لأنه اجتهد في تقليد العلماء اللي أفتوه، وراح جايب حديث أبي بكر مثلا، أو إذا كان طالب علم رأى هذا الرأي، أو عالم اجتهد هذا الاجتهاد، فده اللي نقول له زادك الله حرصا ولا تعد. ظن ان الصف مكتمل، والله اعلم ان هذا قد يكون عذرا، لان العلم بالشيء هو شرط التكليف به، يعني يكون مكلف يقف في المكان لازم يشوف ان في مكان، والا فكون ظن ان ما فيش مكان الا ان يكون مقصر ما بصش راح جاي واقف كده وخلاص، والمكان ظاهر جدا يبقى في تقصير منه. فوق صلوا صف ولا صف منفردين؟ ايوه اللي تحت دول اللي هو فيه صفوف فوق في الدور اللي فيه اماكن فاضيه، والدور التحتاني صلوا صف ولا صلوا منفردين؟ لو صلوا صف يبقى خالفوا السنه وصحت صلاتهم، زي ما بيحصل كتير ان ناس يبداوا الصف من ورا خالص ما يقربوش من الصفوف وما يدنوش من الامام، مع ان الدنو من الامام وان يلو الامام هو المامور به كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اتموا الصف الاول فلا ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصف الأول ويترصون في الصف. إذن إتمام الصف الأول والذي يليه ثم الذي يليه ده أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا خلف في ذلك لكن صلى في صف يبقى الصلاة صحيحة. قال هذا حديث حسن، ومن لم يوجب الإعادة تأولوا أمره بالإعادة في حديث وبصة على الاستحباب. طبعا ده كلام لا شك أنه ضعيف جدا، لا دليل على هذا الاستحباب، خصوصا أنه كما ذكرنا كل الأمور المختلف فيها كل فرد يخالف ويأتي بدليل أنه لا صلاة لمن فعل كذا ولا وضوء لمن فعل كذا يقول الاستحباب. وكما حقق شيخ الإسلام تيمية مسألة نفي العبادة أو نفي الشيء لانتفاء بعض أجزائه لا يمكن أن يكون الانتفاء الكمال المستحب، بل أقل الأحوال إما نفي الصحة، وهذا هو الظاهر المتبادر انه اذا نفي الشيء يبقى الاقرب انتفاء الصحة، ده الاصل، واقل شيء انتفاء الكمال الواجب، انتفاء الكمال الواجب، وليس لانه ينفى الكمال المستحب. ولو كان كذلك لصح ان يقال للامة كلها انتم لم تصلوا، لان صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام اكمل من صلاتهم، وصلاة ابي بكر اكمل مثلا، ولا يزال هناك من هو اكمل في صلاته من ايه من غير، يبقى ممكن نقول اكمل واحد في الصلاة كان فلان الله أعلم ببا، يبقى بقيت الناس ما صلتش، يبقى لم يصلوا. هذا كلام فاسد بلا شك، ولذلك الصحيح إن أقرب شيء لنفي الشيء، يعني إذا قيل لا صلاة لمن صلى خلف الصف واحدة، أقرب شيء هو نفي الصحة، أي لا صلاة صحيحة. لا، طالما هو صلى خلف الصف ما لا تصح الصلاة إلا به يبقى يؤمر بالإعادة، حتى لو واحد صلى جنبه بعدها، طالما صلى جزء من الصلاة ما تصحش الصلاة إلا به. قال الزهري والأوزاعي: من ركع دون الصف إن كان قريبا من الصف أجزأه، وإن كان بعيدا لم يجزه، عشان كثرة المشي. وروي عن زيد بن ثابت أنه دخل المسجد فوارد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. أخرجه مالك والبيهقي وسنده صحيح عن زيد بن ثابت. وعن ابن مسعود أنه كان يدب راكعا. أخرجه الطحاوي والبيهقي من طريق زيد بن وهب قال خرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله وركع وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف، حين رفع القوم رؤوسهم، فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك، فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني ثم قال إنك قد أدركت. وإسناده صحيح. وفي مسائل الإمام أحمد لأبي داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف، قال تجزئه ركعة، وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة. وروى الطبراني في الأوسط أنه عن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة. صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال. طبعا هذه الآثار عن الصحابة تدل على أن ذلك إن كان اجتهادا منهم فهذا قد خالف الحديث المرفوع الصحيح الذي لا شك في صحته، هو حديث وابصة وشواهده من حديث علي بن شيبان. وهذا إذا خالف الحديث، يعني إذا خالف الحديث المروي عن الصحابي الموقوف خالف المرفوع، فلا شك أنه لا يعتد بالموقوف ولا بد أن يؤخذ بالمرفوع. والإشكال يكون في حديث ابن الزبير لأنه قال من السنة، فإن ذلك إيه؟ السنة، وله حكم الرفع في الأصل، ولكن يحتمل أن يقصد ابن الزبير خاصة أنه لم يدرك يعني ذلك، وإنما هو من صغار الصحابة وعامة رواياته مراسيل، فيحتمل أن يكون قد أراد سنة غير النبي عليه الصلاة والسلام. نقول هذا تأويلا لذلك لأنه خالف الصحيح الثابت، وللعلماء نظائر في ذلك، أن الصحابي الذي نسب إلى السنة شيئا قد ثبت فيها خلافه يحمل كلامه على سنة غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعلوا ذلك مع آثار ابن عباس رضي الله عنه في أن من طاف بالبيت فقد حل شاء أم أبى، وقال نسب ذلك إلى السنة، بل في رواية صريحة أنه قال تلك سنة نبيكم وإن رغمتم، مع أن عامة العلماء يعني ينكرون على ابن عباس رضي الله عنه ذلك ويقولون هذا ليس بلازم، وإنما هذا فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فإذا قيل هذا في ابن عباس وهو بلا شك أعلم من ابن الزبير في مسائل عديدة وأكثر رواية وسمع النبي عليه الصلاة والسلام وأكبر منه سنا وأكثر صحبة، فبالأولى أن يحمل كلام ابن الزبير على سنة بعض الصحابة رضي الله عنهم، فإن ذلك إيه؟ يحمل عندهم على ذلك، يمكن حمله على ذلك. لماذا نقول هذا التأويل في هذه الرواية؟ لأنه مخالف للثابت. ده احنا لو قلنا على الاستحباب اللي هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حسنا ولا تعد، فيبقى كيف يقال انه من السنة انه يدب راكعا؟ ماشي كده؟ فيبقى يعني لا يمكن انه يقال هيحمل على الاستحباب، ماشي عن يسلم ان هذا يحمل على ايه؟ ان النهي ده يحمل على الكراهة، زادك الله حسنا ولا تعد ده كراهة تنزيه زي ما قال نهي ارشاد. طب ازاي يحمل انه نهي ارشاد وابن الزبير يقول تلك السنة؟ فده كلام يخالف ليه؟ يخالف بعضه بعضا، لا يمكن حمله على ذلك. و يعني الاقرب والله اعلم ان هذا من ابن الزبير مقصده بعض الصحابة، سنة بعض الصحابة، وهم خالفوا في ذلك الحديث الصحيح حديث ابي بكر، ولذلك لابد. وانا كنت اقصد ان هو مخالفتهم مش مخالفة حديث وابصة وحديث علي، انا اقصد حديث ابي بكر اللي هو في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايكم الراكع دون الصف، ايكم الذي ركع دون الصف ثم مشى الى الصف، فقال زادك الله حسنا ولا تعود. لذلك نقول ان هذا خلاف السنة والله اعلم. والحقيقة ان استدلال قول ابن مسعود رضي الله عنه انك قد ادركت مع انه لم يصل الى الصف الا وقد رفع الامام رأسه، فهذا قول ابن الزبير وابن مسعود رضي الله عنهم في إدراك الركعة بالركوع، لأنهم يقولون بعدم القراءة خلف الإمام. ولذلك الإمام البخاري لما بيحتج عليه بهذه الأثار في أنه تدرك الركعة بالركوع، فقال إن هذا القول هو قول من يقول بعدم وجوب القراءة خلف الإمام. فابن مسعود لا يرى القراءة خلف الإمام، ولا ابن الزبير، مع أن هذه مسألة خلافية بين الصحابة، ومن هو أعلم منهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بوجوب القراءة خلف الإمام موافقا للحديث الصحيح. فلا يكون هذا حجة يصحح بها قول من يقول تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة، تصح ركعة بدون قراءة الفاتحة، ويصح إدراك الركوع إدراك الركعة بالركوع لأجل هذه الآثار، لأن دي آثار موقوفة كما ذكرنا، وهي ممن يقول بعدم وجوب القراءة خلف الإمام. فلا تكون حجة على من يقول بوجوب القراءة خلف الإمام، ومعه الحجة الثابتة إنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول: ومن فوائد حديث أبي بكر أن من أدرك الإمام على حال يجب أن يصنع كما يصنع الإمام، ثم إن أدركه في الركوع كان مدركا للركعة، وإن أدركه في السجود أو بعدما ارتفع عن الركوع لم يكن مدركا لتلك الركعة فيتمها بعدما سلم الإمام. هذا كما ذكرنا حالا ليس فيه دلالة على ذلك. حديث أبي بكر ليس لأحد أن يعود إلى شيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نقول ربما أتم أبو بكرة بعدما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. عن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه. حديث رواه الترمذي. الحجاج بن أرطاه الراوي فيه مدلس ولم يصرح بالتحديث، لكن أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا، وفي رواية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته. كان يقول لهم كان بالإشارة كم ركعة فات، فيشاروا له 2-1 فيخبر بما سبق من صلاته، يعني فيأتي به أولا ثم يكمل الصلاة معهم عشان يجيب الركعتين الأول، يجيب اللي فاته. وأنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قائم وراكع وقاعد، كل واحد بيجيب اللي ناقصه الأول، ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء معاذ فأشاروا إليه، قالوا فتك 2 فتك 1، فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها. قال: فقال إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا، وإسناده صحيح وصححه غير واحد. يعني هذا التحول الذي كان أحد التحولات التي كانت في الصلاة، وهو أنه بدلا من أن كان يقضي أولا ثم يدرك الإمام، صار يدرك الإمام على الحالة التي هو عليها ويصلي ما معه ثم يقضي ما فاته بعد ذلك. ولذلك هذا الحديث يحسن بذلك. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. حديث صحيح أخرجه أبو داود في باب من في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف أصنع، فيه يحيى ابن أبي سليمان قال في التقريب لين الحديث، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وله طريق أخرى عند الدارقطني والبيهقي وإسنادها ضعيف. وللبيهقي عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ورجاله ثقات، لكنه عن هذا الرجل فهو مرسل، ما قالش عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام فله حكم الإرسال عن مجهول، فكل هذا من أجله ضعفه البخاري، ولكن له شواهد في الحقيقة اللي هو حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. لكن العبرة بمفهوم المخالفة: إذا أتيتم جئتم إلى الصلاة ونحن سرود فسرودوا ولا تعدوه شيئا، يتفهم منها إن اللي أدرك قبل ذلك يعدها، مش كده؟ ده مفهوم مخالفة. ولكن هذا مفهوم مهجور بالإجماع، فإنه بإجماعهم أن من أدرك والإمام قائم بعد الرفع من الركوع فإنه أيضا لا يعدها شيئا، مع أن هذا من مفهوم المخالفة بتاع الحديث ده، لأن كلمة إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوه شيئا، يعني مفهوم المخالفة إن قبل كده تعدوه، طب ما في جزء قبل كده مجمع على أنه ما يتعدش، يبقى إذن ملوش مفهوم. يبقى هذا الكلام لم يسق من أجل المفهوم، وإنما من أجل أن يكون المفهوم، بل سيق من أجل أن يبين ما يصنعه من دخل مع الإمام، وهو أن يأتي فيصنع كما يصنع الإمام. أما حمل الحديث من أدرك الركعة أي الركوع فقد أدرك الصلاة أي الركعة، فهذا تأويل خلاف ظاهر الحديث لا بد من دليل عليه، مع أن الأحاديث الصريحة كلها في الصحيح تدل على أن من أدرك الركعة وليس أدرك الركوع. فالركعة الركعة الشرعية، وهي بداية من القيام ومن قراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجدتين وبينهما الجلسة، فهذه الصلاة، هذه الركعة التي تسمى صلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاتي ثم فعل ذلك في صلاته ككلها. فدل هذا على أنه لا بد وأن يأتي بالركعة حتى يدرك الصلاة، فإذا أدرك مع الإمام ركعة كاملة فهنا قد أدرك الجمعة مثلا، وإذا لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة فيصليها ظهرا. إذا أدرك المسافر خلف الإمام ركعة فقد وجب عليه أن يتم الصلاة، الإمام اللي المتم، وإذا أدرك دون الركعة فله أن يصلي صلاة مسافر، وهكذا في كل الأحكام. لو أن من دخل مع الإمام يعني يصلي مثلا نافلة وهو يعني يصلي خلف الإمام، يعني يصلي خلف الإمام، فإن أدرك ركعة يتم على صلاة الإمام أربعا، وإذا أدرك دون ذلك أمكنه أن يصلي ما شاء. فالعبرة بأن يدرك الركعة الركعة الكاملة وليس جزءا من أقل الركعة كالتشهد الأخير مثلا. فنقول إن هذا تأويل، لأن الرسول اللي هو يقول أدرك الركعة فقد أدرك معناها أدرك الركوع، هذا تأويل خلاف الظاهر، لأن الحقيقة الشرعية مقدمة من على الحقيقة اللغوية، والركعة شرعا هي الأركان المختلفة بالسجدتين بما بالقراءة ونحو ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن يقرأ فتحة. وعن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت قال من أدرك الركعة من قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السجدة، ومثله عن أبي هريرة، أخرجه البيهقي من طريق مالك بلاغا بتاع أبي هريرة. هذا ضعيف طبعا، والثابت عن أبي هريرة غيره، وهو أنه كان يأمر بالقراءة خلف الإمام، ونقل البخاري رحمه الله في جزء القراءة أن هذا مذهب، أن عدم إدراك الركوع، عدم إدراك الركعة بالركوع، وأنه لابد من قراءة الفاتحة، قال هو مذهب كل من قال بوجوب القراءة خلف الإمام. وطبعا الأثر ده اللي هو رواه مالك بلاغا ضعيف، وأخرج عن مالك، أخرج البيهقي عن نافع عن ابن عمر كان يقول إذا أدرك من أدرك الإمام راكعا فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة، كما ذكرنا مسألة خلافية بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وروي عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعا عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة فقد سبقه الإمام بركعة، أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا؟ قال نعم. قال مالك وذلك الأمر عندنا. وقال ابن شهاب قال سعيد المسيب ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة مع الإمام. باب إذا كان مع الإمام رجل واحد يقوم على يمينه. عن ابن عباس قال بت عند خالتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هذا حديث متفق على صحته، في رواية عن ابن عباس فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه. وفي الحديث فوائد، منها صلاة النافلة بالجماعة، نصلي صلاة قيام للجماعة، في صلى النبي عليه الصلاة والسلام بابن عباس. ومنها أن المأموم الواحد يقف على يمين الإمام، وفيه من الأدب أن يمشي الصغير على يمين الكبير. ومنها جواز العمل اليسير في الصلاة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشاه وهو أخذ بأذنه، ومنها أن المأموم إذا تقدم على الإمام في الموقف لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من ورائه حتى أوقفه على يمينه، وكان إدارته بين يديه أيسر عليه. والصح طبعا أنه هيقطع عليه الصلاة، ومأمور هو بأنه لا يجعل أحدا يمر بينه وبين سترته. ومنها جواز الصلاة خلف من لم ينوي الإمامة، يعني عند الابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الصلاة منفردا ثم أتم به ابن عباس رضي الله عنه. وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يميني، فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه. أخرجه مالك في سبحة الضحى وإسناده صحيح. ذلك أن صلاة الجماعة نافلة تفعل جماعة تفعل أحيانا، لما لقاهم بيصلوا صلى، لما وقف جنبه ولما جه التاني يرفع، ده غلام عمر، فرجعه فصلوا وراه. باب: إذا كانوا ثلاثة تقدم الإمام ووقف الآخران خلفه صفا والمرأة تقف خلف الرجال وحدها. عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصمت قال: أتينا جابرا، يعني ابن عبد الله، قال: سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقام يصلي وكانت علي بردة، ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب يعني أهذاب، فنكستها ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها لا تسقط، أي أمسكت عليها بعنقي، يعني هي كانت هتقع فأمسكها برقبته كده، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه، وقال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، بتاع ضيقة جدا وعمال هو تعباء عشان يغطي بها أسافله وأعليه معنا للمخالفة بين الطرفين، عايز يقع أكتافه بحيث توصل لغاية ركابه وهي مش جاية. قال: ثم فطنت به فأشار إلي أن اتزر بها، يعني غطي وسطك بس والعورة فقط. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشجده على حقوك. دليل على أن ستر المنكبين ليس بفرض في صحة الصلاة، ليس بشرط في صحة الصلاة، بل هذا عند الإمكان، وأنه إذا لم يكن عنده إلا ثوب واحد فيؤمر بستر الأسافل ولو كشف الأعالي، يؤمر بستر ما بين السرة إلى الركبة ولو كشف المنكبين. ستر المنكبين في الصلاة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء إذا كان واسعا. إذا لم يكن عنده إلا ثوب واحد ضيق فليستر به عورته مقدما على غيرها. حديث أخرجه مسلم. وده دليل على أن اللي يجي خلف الإمام ومعه واحد يقف عن يسار ذلك الواحد خلف الإمام. لا، احنا نتكلم على اثنين واقفين، الإمام واقف واحد جنبيه، اللي جاي ده يقف فين؟ عن يمين اللي واقف؟ لا، يقف عن يسار اللي واقف ليكون أقرب إلى الإمام، لذلك يسحبه من وراه ويقف عن شماله، وهكذا لما يجي واحد ثالث يبقى يقف عن اليمين، وواحد رابع يقف قياسا على ذلك. ها؟ حديث جابر ان مش هو اللي يزق الامام، ده هو الامام اللي يرجحه مراه. ولو كان ابن صخر وقف غلط لكان الرسول صلى الله عليه وسلم هيرجعه على الناحيه الثانيه زي ما رجع جابر على الناحيه الثانيه، لكن ده اقر انه يقف على شماله بس بس ورا، الا لو مفيش مكان. وده دليل لو مفيش مكان يبقى الصلاه صحيحه، بل يدل ان هو لو في مكان ووقف موقف غير صحيح ان الصلاه لا تبطل، لان الرسول عليه الصلاه والسلام ما امرهمش ان يستأنفوا الصلاه من جديد، وهم وقفوا في جزء من صلاتهم موقف غير صحيح، مش كده؟ لو دخل في هو التشهد يقعد على يمين الإمام برضو. أنت بتتكلم على إيه؟ على الثاني. الأقرب والله أعلم إنه هو يقعد على شماله. عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم، يعني بكم يعني. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. كلمة لبس يعني فرش، اللبس يسمى إيه؟ يطلق على الفرش أصلا أيضا، بمعنى أنه هو يمكن، ولذلك الحديث ده ينهى عن افتراش الحرير لأنه إيه؟ لبس الحرير مع أنه مش لبسه على جسمه لكن مفترشه. قال فنضحته بماء ليكون ألين، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم صرف. يعني أن الصبي يقف مع الرجال في الإيه؟ في الصف إذا لم يوجد غيره، وإذا ولد خلل في الصف فيسد بالصبي خلل الصف، يعني لسه في مكان فاضي، فمنقولش للصبي استأنف صف جديد زي ما المرأة أمرت بصف جديد، زي البعض يقول للصبيان إن هم إيه؟ يقفوا لوحدهم حتى لو في مكان في الصف المؤخر، لا، الصبيان يقفوا في الصف الإيه؟ المؤخر، وإذا كان في خلل في الصف المقدم يسد به خلل الصف الإيه؟ المقدم، زي لو ما كانش في مكان ما يتسعش إلا لإيه؟ لصبي مثلا، يقف فيه صبي يسد به خلل الصف، بخلاف المرأة فتقف صفا وحدها، وده دليل إن المرأة تقف وراءهم، ودليل إن الصف يبدأ خلف الإمام وليس عن يمين المكان، عن أقصى اليمين زي ما البعض يقولك تبدأ الصفوف من الجانب الإيه؟ الأيمن، الصحيح إنها تبدأ خلف الإمام. عن أنس قال صليت أنا ويتيم لنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأم سليم خلفنا. هذا حديث صحيح رجل البخاري ومسلم. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، أخرجه مسلم. فلما يكون واحد بس مع الإمام يبقى يقف هو وليه جنب الإمام مع اليميني واقف تقف المرأة وحدها، يبقى لو زوج صلى مع زوجته يعملوا ايه؟ توقف وراه. قلت في هذا الحديث دليل على تقديم الرجال على النساء في الموقف، وأن الصبي يقف مع الرجال لأنه يجوز أن يكون إماما للرجال. قلت فإن كثر الرجال والصبيان يتقدم الرجال ثم الصبيان ثم النسوان، لما روي عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة فصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم، أخرجه أحمد وفي سنده شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه. وعلى هذا القياس إذا صلي على جماعة من الموتى يجعل أفضلهم مما يلي الإمام أقرب الإمام، فيكون الرجل أقربهم منه ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة، فإن دفنوا في قبر واحد يقدم أفضلهم إلى القبلة، فيقدم الرجل ثم الصبي خلفه ثم الخنثى ثم المرأة آخرهم. هذا الذي ذكرناه قول عامة أهل العلم أن الإمام إذا صلى برجلين يتقدم عليهما، وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم، وهذا حديث منسوخ عند جمهور العلماء بفعل جابر، لأن ابن مسعود إنما ذكر ذلك عن الأمور المتقدمة، والصحيح أن ذلك كان بعده، حديث جابر بعده والله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله.